فما كان جواب قومي إلا قالوا اقتلوا أو حرقوا فانجاه الله من النار، إن في ذلك الآية القوم يؤمنون. وقال إنما اتخذت من دون الله وثنا مودة بينكم في حياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من نصير. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في آخرتنا من الصالحين. ولوط إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا قالوا أتينا بعذاب الله إن كنتم صادقين. قال ربي انصرني على قوم المفسدين.